بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كل المسلمين يذكرون الله تعالى، ولكن هل كل من ذكر الله تعالى أحس بحلاوة الذكر الفعلية؟ إنه يوجد سر يعطيك لذة أثناء هذه العبادة، وهو شيء سهل. إنه ببساطة أن تخاطب الله بهذا الذكر. فإذا قلت الحمد لله فأنت الآن تكلم الله تعالى، فتقول له أن الحمد لك يا ربي، وأنك الآن لا تحمد أحدا سواه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله حتى ترضى. التكبير، الله أكبر، أنت يا ربي أكبر من كل شيء سبحانك، لهذا فأنا أقول لك الله أكبر، لأنني فعلا أعتقد أنك في قلبي أكبر من كل شيء. تستشعر أنه أكبر من المعصية التي يدعوني الشيطان إليها. أنت يا ربي أكبر من الشهوات المحرمة التي ينشغل بها الناس عنك. هل تظن أنك إذا قلت الأذكار وأنت تستشعر أنك توجهها لله تعالى، وأنك الآن تكلمه وهو يسمعك، هل تظن أنها ستكون مشابهة للأذكار التي نقولها في كل مرة؟ مستحيل. وإن كانت الألفاظ واحدة لم تتغير، هنا قلنا الله أكبر ونقول الله أكبر، إلا أن القلب تغير. هذا قلبه غافل ساهي، والآخر يستشعر أنه يوجه هذه الكلمات لله تعالى، أنه يخاطب الله الآن وربنا يسمعه. فقلب هذا العبد فرح بذلك أشد الفرح، لأنه يوجه الكلام لله، لهذا فهو يحس بالفرح أكثر. دعني أضرب لك مثالا. لو فرضنا أن أحد الأبناء أخذ يحاول أن يحفظ بيتين من قصيدة عن محبة الأم لكي يقولها لأمه عندما يكلمها وهو مسافر، فأخذ يرددها يرددها لكي يحفظها. بالله عليكم، هل سيكون شعوره وهو يرددها لكي يحفظها مثل شعوره عندما يكلم أمه ويقول نفس البيتين؟ لا والله، لا يمكن. إنه سيشعر بفرح ومحبة أكثر، فقط لأنه الآن يوجه الكلام لأمه. طيب، ولله المثل الأعلى. من فضلك عندما تثني على الله تعالى وتذكره وتشكره، وجه الكلام إليه. وبالمناسبة هو الآن يستمع إليك وينظر ماذا ستقول وبماذا ستشعر. فإذا كنت حاضر القلب وتوجه الكلام إليه سبحانه، فإنه سيحبك أكثر مما لو كنت فقط تردد الكلمات وأنت سرحان. لماذا؟ لأن الذكر له ثلاث مراتب ذكرها أهل العلم. أدنى مرتبة أن تذكره بلسانك وقلبك سرحان يفكر في شيء آخر، هذا لا يزال خير، إلا أنه ليس الكمال. الأقرب للكمال هو المرتبة الوسطى، بأن تذكره بقلبك فقط بدون تحريك اللسان، كمن يعني يتأمل يتفكر في عظمة الله ونعمه وهو ساكت. أما أكمل مراتب الذكر، أعلاها أن يذكر الله بالقلب واللسان، وهذا ما كنا نتكلم عنه. المطلوب هو أن تقول مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنت فعلا توجه الكلام إلى الله وتقول له نفس العبارة بدون تغير، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن قلبك يستشعر أنك تعترف بأنك تبرأت من حولك وقوتك، ومن حول الناس وقوتهم، ومن قوة جميع المخلوقات التي أعطاها الله القوة، ومن كل شيء، من كل شيء إلا منك أنت يا من أوجه كلامي إلى جلالته وعظمته. أنت الوحيد الذي تملك الحول والقوة. ثم تقولها مرة أخرى وتستشعر أنك تطلب شيئا من هذه القوة، فإذا هو سبحانه يعطيك كنوزا من هذه القوة في الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. فإذا كان قد أعطاك الآخرة وهي أغلى وأحب إليه، فكيف لا يعطيك الدنيا التي هي أهون عليه؟ ما هو شعورك عندما تقول الحمد لله؟ بماذا تشعر؟ استشعر وكأنك تشكر من أنقذك من الهلاك، مع أنك أخطأت في حقه، وبعد أن أنقذك أعطاك. تخيل مثلا لو أنك كنت تخطئ في حق جارك في كل يوم أو كل يومين، يعني لو كنت تركن سيارتك في مكانه أو في بيته، ثم في يوم الأيام تعرضت أنت للخطف والسرقة، فقام جارك وأنقذك من الخطف، وفوق هذا أعطاك مثل قيمة المال الذي سرقوه منك وزيادة، ثم بعدها صادف أن قابلته، كيف ستقول له شكرا؟ هل ستقولها له هكذا شكرا شكرا، أم أنك ستخرجها من كل قلبك وستحاول أن تظهر له الامتنان، وتريده أن يشعر بأنك فعلا تشكره من قلبك، ليس شكرا معتادا كما تشكر أي إنسان؟ ألا يحدث هذا؟ سبحان الله، ولله المثل الأعلى، ربنا تعالى في كل يوم بل في كل لحظة ينقذنا من موت محقق، فيأمر هو سبحانه كل عضو من أعضائنا أن يستمر بالعمل ولا يتوقف. طيب لو توقف القلب، أو مثلا لو سمح الله بدخول فيروس مثلا خطير إلى جسدك، إنه لم يفعل سبحانه، أو حتى حادث سيارة، ماذا سيحدث؟ إنه لم يفعل ذلك سبحانه، فهو في كل يوم ينقذنا، ونحن تقريبا في كل يوم نذنب، وهو سبحانه يكافئ هذا الذنب بمزيد من النعم والكرم، ولم يمنعه ذنبنا من إكرامنا وإطعامنا. أخي الكريم، أختي الكريمة، إذا خطر الحمد ببالك فدعه يخرج من كل قلبك مع كامل الحب والحياء، فإن الله تعالى يحب ذلك منك، وما الذي يدرك لعله بهذا الحمد أن يغفر لك كل ما سبق، وهو يفعل ذلك كثيرا سبحانه. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. والآن بعد أن وجهت الخطاب إليه فأحسست بحلاوة الذكر، فيمكنك أن تفعل شيئا آخر بعد ذلك يزيد جمال الذكر في قلبك ويجعله أكثر راحة. ما هو؟ إنها المشاعر التي يمكن أن تستشعرها أثناء الذكر، مثل شعور المحبة، يعني أن تستشعر المحبة أثناء الذكر، وهذا بعد آخر في العبادة. يعني البعد الأول أن يكون قلبك حاضرا، يعني أن لا تكون سرحانا، ثم يوجد بعد ذلك بعد أعمق منه، وهو أن لا تكون سرحانا وأن تعرف معاني الأذكار التي تقولها، فلا تقول كلاما لا تعرف معناه. مثلا أن نعرف معنى سبحان الله، ما هو التسبيح، أن نعرف معنى التحميد، ما الفرق بينه وبين الشكر، إذا قلت أعوذ برب الفلق يجب أن نعرف ما هو الفلق، ما معنى الصمد، ما معنى وما كنا له مقرين، وهكذا. ثم البعد الثالث هو أعمق من الذي قبله، أن تستشعر أنك توجه هذا الذكر إلى الله تعالى كما ذكرنا في بداية الحلقة. أما أعمق هذه الأبعاد أن تستشعر مشاعر معينة أثناء الذكر، وهذا الذي يجعل الذكر مختلفا عن أي شيء آخر تفعله في حياتك. لأنك لو كنت تذكر الله وقلبك حاضر وأنت تعرف ماذا تقول وتوجه الكلام إلى الله، هذا جيد، ولكنه في النهاية لا يختلف عما لو أردت أن تشتري شيئا من البائع، فإنك وقتها ستكون حاضر القلب وأيضا تعرف معاني ألفاظك وستوجه الكلام إليه، فما الفرق؟ الفرق هو في هذا البعد الرابع الذي سنتكلم عنه، وهو أن توجد مشاعر معينة أثناء الذكر، مثل شعور الحب. فأنت عندما تكلم البائع تكون حاضر القلب ولكنك لا تستشعر الحب، فالذكر استشعر أن الذي تذكره أنت الآن أنت تحبه، ولولا أنك تحبه ما ذكرته. قال أهل العلم: ذكرك لله على قدر حبك له، فإذا استشعرت ذلك زاد أجرك في الذكر، وأيضا ستزيد لذة الذكر في قلبك. قال مالك بن دينار: ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله تعالى. وأيضا يمكنك أن تستشعر شعورا آخر هو الحياء، فأنت تستحي منه أنه الآن يذكرك في السماء كما تذكره أنت في الأرض. قال تعالى: فاذكروني أذكركم، بل إن نفس الأذكار التي قلتها سترتفع إلى السماء، ترتفع الأذكار، ترتفع إلى أن تصل إلى عرش الرحمن، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ثم ماذا؟ ثم تبدأ الأذكار بالتذكير بك عند ذي العرش سبحانه، كما كنت تذكرها فإنها ستذكر بك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما تذكرون من جلال الله عز وجل من تهليل، يعني قول لا إله إلا الله، والتكبير والتحميد، يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به؟ فإذا ذكرت بك تسبيحاتك في السماء ذكرك الله تعالى وهو مستو على عرشه. من أنا حتى يذكرني فوق سدرة المنتهى التي عندها جنة المأوى رب العزة سبحانه؟ وأمام من؟ أمام ملائكة؟ حياء. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، قال: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. إذا تدبرت ذلك ستشعر بالحياء بسرعة، فيزيد أجرك وثوابك وهكذا. بل إن سمعتك الطيبة عندما تذكر الله تعالى لن تتوقف عند حدود السماء، فحتى الأراضي الشاسعة والجبال التي في الأرض سيكون لك منها نصيب. قال عبد الله مسعود رضي الله عنه: إن الجبل لينادي الجبل باسمه ويسأله: أمر بك اليوم أحد يذكر الله عز وجل؟ فإذا قال نعم استبشر، أي أن هذا الجبل يتوقع أن يصل إليه هذا الذي يذكر الله تعالى، فيفرح الجبل الثاني بمرور الرجل عليه كما فرح الجبل الأول. استشعار هذه الأمور عند الذكر يغير طعم الذكر في قلبك. أخواني أخواتي، نريد مشاعر أثناء الذكر، لا نريد أن يكون ذكرا جامدا لا عبادات قلبية معه ولا شيء. أدخل مثلا شعور رجاء، الرجاء بأنك الآن لديك أمل كبير وغلب الظن بأن الله تعالى سيثيبك مقابل هذا الذكر ثوابا عظيما من عنده. ذكر ابن أبي الدنيا عن حكيم بن محمد أنه قال: بلغني أن غرف الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك العبد عن الذكر أمسكت الملائكة عن البناء، فيقال لهم: لماذا أمسكتم؟ فيقولون: حتى تأتينا نفقة، يعني حتى يأتينا ذكر من العبد. فأنت ترجو وأنت تذكر الله أن الملائكة الآن تبني قصورك. هذا الرجاء الذي تشعر به الآن هو عبادة زائدة عن مجرد الذكر، وهذا الرجاء ليس رجاء أوهام، بل والله إنا لنحسن الظن به سبحانه أنه سيعطينا كل خير عندما نذكره، وسينجينا من كل سوء أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما عمل آدمي عملا أنجى من عذاب الله عز وجل من ذكر الله تعالى. ولا يزال العبد يذكر الله ويستشعر كل هذه المشاعر إلى أن يزيل الوحشة التي بين العبد وبين ربه سبحانه، لأن الغافل كما قال أهل العلم بينه وبين الله وحشة لا تزول إلا بالذكر. قال ابن القيم رحمة الله عليه: إن للذكر من بين الأعمال لذة لا يشابهها شيء، فلو لم يكن للعبد من ثوابه ومكافأته إلا اللذة الحاصلة للذاكر في قلبه لكفى. ولهذا سميت مجالس الذكر رياض الجنة، أي حدائق الجنة. أسأل الله أن يجعل لنا ولكم من هذه الحدائق أعظم الحظ والنصيب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.